الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من أين يحرم من أراد عمرة ثانية؟ الحمد لله، وبعد، إذا اعتمر الإنسان عمرته الأولى ثم أراد أن يعتمر عمرة ثانية وهو لا يزال في مكة، فإن الواجب عليه أن يحرم من أدنى الحل، كأن يحرم من عرفات مثلا، أو يحرم من التنعيم والمسمى بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو الموضع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه لما أرادت أن تعتمر بعد الحج، كما في الصحيحين من حديث جابر قال: ثم فبعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فإذا أردتم أن تعتمروا عمرة ثانية فأحرموا بعمرتكم الثانية من التنعيم. وإذا كان الإنسان قد اعتمر عمرته الأولى ثم خرج إلى جدة أو ذهب إلى الطائف وأراد أن يعتمر عمرة ثانية، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه في الطريق إذا كان قد أنشأ العمرة خارج المواقيت، بمعنى أن الإنسان ذهب إلى الطائف بعد عمرته الأولى ثم طرأ له أن ينشئ عمرة جديدة عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقربائه، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يحرم من أدنى الحل. وأما إذا اعتمر الإنسان عمرته الأولى ثم خرج إلى جدة أو الطائف ثم رجع إلى مكة مرة أخرى ثم طرأ له وهو في مكة أن يحرم أن يعتمر عمرة ثانية، بمعنى أن نية العمرة الثانية لم ينشئها إلا وهو في مكة، لم ينشئها في الطائف ولم ينشئها في جدة، وإنما أنشأها وهو في مكة، فإنه حينئذ يخرج إلى التنعيم ويحرم منه ثم يعتمر عمرة جديدة. والخلاصة أن الإنسان أن الآفاقية أو أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا وهم في مكة فإن الواجب عليهم أن يكون إحرامهم لعمرتهم من أدنى الحل. وأما من عزم على العمرة وهو خارج المواقيت في جدة أو الطائف فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه وإذا أنشأ الإنسان نية العمرة ولكنها نية مترددة، بمعنى أنه لا يدري هل يعتمر أو لا، ولم يعزم على العمرة إلا في مكة عزيمة صادقة إلا في مكة، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يحرم من أدنى الحل، لأن النية المترددة هل يعتمر أو لا يعتمر هذه ليست النية التي توجب على الإنسان أن يحرم من الميقات، والله أعلم.